Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi tahirin wa sahabati ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'na bima'alamtana wa zina ilman yanfa'una. Allahumma firinna wa liwalidani wa limashayikhina al-muslimina amin. Qala Shaykhul Islam rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulum fid darain wa qawluhu wa huwal ghafurul wadud wa qawluhu bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma wa kana bil mu'minin rahima wa rahmati wasi'at kulla shay'. Kataba ala nafsihi ar-rahmah wa huwa al-ghafurur rahim wallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Wa qala ash-sharih rahimahullahu ta'ala wa qawluhu wa huwa al-ghafurur wadud tadammanat al-ayatu ithbat asmayn min asma'il husna wa huma al-ghafur wal wadud. Amma al-awwal fa huwa mubalaghatan fil ghafur ومعناه الذي يكثر منه الستر على المذنبين من عباده والتجاوز عن مؤاخذتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قوله في معنى الغفور أنه مبالغة مثل الغفر، لأن هذا الوزن وزن فاعول، وزن من أوزان المبالغة، من أمثلة المبالغة الخمسة المعروفة، فعالنا ومفعالنا وفعول، هذا فعول غفور وزن مبالغة. والمغفرة تتضمن قدرا زائدا على الستر، فتقتضي ستر أنه يستر المذنب، ويزيد على ذلك أنه يتجاوز عن سيئاته، وهي مأخوذة من المغفر، وهو الشيء الذي يوضع على رأس الجندي الذي يقاتل، مقاتل يوضع على رأسه شيء من الحديد كالكوفية، هذه القبعة تكون من الحديد، فهي تستر الرأس وتقيه أيضا الضربات التي ربما وردت على هذا الرأس. فالمغفرة شيء زائد على مجرد الستر كما حققه شيخ الإسلام رحمه الله. وهناك صفة قريبة من المغفرة وهي العفو. العفو وبينهما كما يقول العلماء دلالة الاقتران والانفراد، فما إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع. فمثلا اجتمعهما في قول الله تعالى واعفو عنا واغفر لنا، اجتمعت المغفرة واجتمع العفو، فهنا يفسر العفو بالإسقاط وترك المؤاخذة، يفسر العفو بالإسقاط وترك المؤاخذة، وتفسر المغفرة ما يتضمن معنى زائدا على ذلك، وهو الإقبال على العبد والإحسان إليه، على أن الله يعفو عن ذنوبه وسيئاته ويعطيه بعد ذلك من فضله سبحانه وتعالى، وهذا قول شيخ الإسلام تيمية. وبعض العلماء قال إن العفو أبلغ، العفو أبلغ، فهو العفو عن الكبائر، يعني التجاوز عن الكبائر والصغائر، وأما المغفرة فهي المسامحة في الصغائر فقط، هكذا فرق بعضهم، وشيخ الإسلام فرق بالتفريق الذي سمعتم قبل قليل. نعم. قال أو أصل الغفر الستر، ومنه يقال الصبغ أغفر للوسخ، ومنه المغفر لسترة الرأس. يعني الصبغ يعني بدل ما يكون الثوب لونه أبيض أو لونه فاتح يكون مباشرة إيش؟ الوسخ يظهر فيه، فإذا صبغ بلون آخر يستر هذا الوسخ. أما هذا معنى قول ما الصبغ أغفر للوسخ يعني يستر له. نعم. قال وأما الثاني فهو من الود الذي هو خالص الحب وألطفه، وهو إما من فعول بمعنى فاعل فيكون معناه الكثير الود لأهل طاعته والمتقرب إليهم بنصره لهم ومعونته، وإما من فعول بمعنى مفعول فيكون معناه المودود لكثرة إحسانه المستحق لأن يوده خلقه فيعبدوه ويحمدوه. نعم. هنا قول ثالث هو الجمع بين القولين، الجمع بين القولين، فيكون واد بمعنى مودود، و يكون بمعنى واد وبمعنى مودود، يعني بمعنى اسم الفاعل وبمعنى اسم المفعول، فهو يود أولياءه ويوده أولياءه، وهذا لا إشكال فيه، ليس بمستنكر أن يكون الاسم الواحد له أكثر من معنى، بل أكثر من ثلاثة معاني، ربما وصل إلى أكثر من هذا، فهذا لا إشكال فيه. نعم. وهذا هو الذي رجحه ابن القيم رحمه الله والبغوي في التفسير، أنه واد بمعنى اسم الفاعل واسم المفعول، هو يود أولياءه ويوده أولياءه، والود كما مر معنا هو صف المحبة ودرجة من درجات المحبة. نعم. قال وأما قوله بسم الله الرحمن الرحيم وما بعدها من الآيات فقد تضمنت إثبات اسميه الرحمن الرحيم وإثبات صفات الرحمة والعلم، وقد تقدم في تفسير بسم الله الرحمن الرحيم الكلام على هذين الاسمين وبيان الفرق بينهما، وأن أولهما دال على صفة الذات والثاني دال على صفة الفعل. طيب، بقي هنا يا أخوة التنبيه على أن الرحمة جاءت في النصوص على قسمين. رحمة هي من صفات الله تعالى القائمة به، رحمة القسم الأول الرحمة التي هي صفة من صفات الله القائمة به. القسم الثاني رحمة هي مخلوقة منفصلة عن الله سبحانه وتعالى، ليست قائمة بذاته، واضح؟ وهذا القسم الثاني ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين: رحمة خاصة ورحمة عامة. الرحمة الخاصة هي التي يرحم بها الخلق جميعا، الرحمة العامة التي يرحم بها الخلق جميعا، الرحمة الخاصة التي جعلها للمؤمنين فقط، هذا واضح؟ نعم. فقول الله ورحمتي وسعت كل شيء، ربنا وسعت كل شيء رحمة، هذه المقصود بها الرحمة العامة، واضح؟ والرحمة الخاصة التي تكون بالمؤمنين، وهي التي يطرد الله سبحانه وتعالى منها من يستحق الطرد، ولذلك نحن نقول لعن الطرد من رحمة الله، المراد به الرحمة إيش؟ الرحمة الخاصة. أما الرحمة العامة إذا طرد منها أحدا لهلك مباشرة. نعم. قال: وقد أنكرت الأشاعرة والمعتزلة صفة الرحمة بدعوى أنها في المخلوق ضعف وخور وتألم للمرحوم، وهذا من أقبح الجهل، فإن الرحمة إنما تكون من الأقوياء للضعفاء، فلا تستلزم ضعفا ولا خورا، بل قد تكون مع غاية العزة والقدرة، فالإنسان القوي يرحم ولده الصغير وأبويه الكبيرين ومن هو أضعف منه. وأين الضعف والخور وهما من أذم الصفات من الرحمة التي وصف الله نفسه بها وأثنى على أوليائه المتصفين بها وأمرهم أن يتواصوا بها. نعم. وقوله ربنا وسعت إلى آخره من كلام الله عز وجل حكاية عن حملة العرش والذين حوله يتوسلون إلى الله عز وجل بربوبيته وسعة علمه ورحمته في دعائهم للمؤمنين، وهو من أحسن التوسلات التي يرجى معها الإجابة. نعم، معلوم أن التوسل ثلاثة أنواع، المشروع منه ثلاثة: توسل بأسماء الله وصفاته، وهذا أحسن أنواع التوسل لأنه الموارد في القرآن، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هناك التوسل بالأعمال الصالحة، توسل بالأعمال الصالحة كتوسل أولئك النفر الذين كانوا في الغار وأغلق عليهم فم الغار. وهناك التوسل بدعاء الرجل الصالح، دعاء الرجل الصالح الحي الحاضر، هذا توسل مشروع. وأما غير ذلك فإنه توسل ممنوع لا يجوز. نعم. قال: ونصب قوله رحمة وعلما على التمييز المحول عن الفاعل والتقدير وسعت رحمتك وعلمك كل شيء، هذا معروف مر معنا في كتب الكلام على دروس النحو. نعم. فرحمته سبحانه وسعت في الدنيا وسعت في الدنيا المؤمن والكافر والبر والفاجر، ولكنها يوم القيامة تكون خاصة بالمتقين، كما قال تعالى: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة الآية. نعم. وقوله تعالى: كتب على نفسي الرحمة، أي أوجبها كتب ربكم. وقوله تعالى: وكتب ربكم على نفسي الرحمة، أي أوجبها على نفسه تفضلا وإحسانا ولم يوجبها عليه أحد. نعم. هذه الآية يا إخوة فيها ثلاث مسائل، المسألة الأولى أنها تدل على صفة الرحمة وأنها صفة فعلية لله سبحانه وتعالى، هذا الأمر الأول، وتقدم الكلام على هذا. الأمر الثاني في قوله هنا: النفس، كتب ربكم على نفسه، النفس هنا بمعنى الذات وليست صفة زائدة على الذات، بل النفس هنا بمعنى الذات. قد أخطأ من جعل النفس صفة زائدة على الذات، كما نبه عليه شيخ الإسلام رحمه الله في مواضع من كتبه، كما في قوله تعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. النفس هنا بمعنى الذات وليس النفس هذا، لا، الله سبحانه منزه عن مثل هذا. المسألة الثالثة في قوله: كتب ربكم، كتب ربكم، كتب معناه أوجب، لأن من الألفاظ التي يفهم منها الوجوب لفظ كتب عند الأصوليين: كتب عليكم القتال، كتب عليكم الصيام، هذا معناه أوجب، هذا من الألفاظ التي تدل على الوجوب. وهذه المسألة مسألة الإيجاب على الله سبحانه وتعالى، الناس فيها انقسموا إلى ثلاثة أقسام: القول أو القسم الأول أنه واجب على الله وجوب المقابلة والعوض، أنه واجب على الله وجوب المقابلة والعوض، كما أن الأجير يجب له على من استأجره أجرة يومه أو أجرة عمله، فكذلك هنا يجب على الله سبحانه وتعالى أن يعطي المطيع الثواب. وهذا هو قول المعتزلة، قول المعتزلة هو قول باطل وفيه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. الطائفة الثانية من المتكلمين الذين قالوا لا يجب على الله شيء البتة، وتأولوا كل ما ورد في النصوص الشرعية من لفظ الوجوب أو الكتاب أو الحق على غير مراد الله، فمثلا قول الله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، كتب ربكم على نفسي الرحمة، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، إلى آخر النصوص التي تأولوها أن المراد بها الإخبار، من باب الإخبار، فكتب بمعنى أخبر أنه سوف يعطي أو أنه سوف يغفر أو أنه سوف ينصر إلى آخره. وهذا مذهب الأشاعرة وجمهور المتكلمين. المذهب الثالث مذهب أهل السنة والجماعة، وهو التفصيل، وهو أن يقال الله سبحانه وتعالى لا يوجب عليه أحد من خلقه شيئا، لكن الله تعالى قد يوجب على نفسه أو يحرم على نفسه بعض الأشياء فتكون واجبة عليه أو حراما عليه بإيجابه هو على نفسه أو بتحريمه هو على نفسه. واضح هذا؟ وهذا التفصيل به تتوافق الأدلة. نعم. قال: وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن الله لما خلق الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت أو تسبق غضبي. وأما قوله فالله خير حافظا، فالحافظ والحفيظ مأخوذ من الحفظ وهو الصيانة، ومعناه الذي يحفظ عباده بالحفظ العام فيجسر لهم أقواتهم ويقيهم أسباب الهلاك والعطب، وكذلك يحفظ عليهم أعمالهم ويحصي أقوالهم، ويحفظ أولياءه بالحفظ الخاص فيعصمهم عن مواقعة الذنوب ويحرسهم من مكايد الشيطان وعن كل ما يضرهم في دينهم ودنياهم، وانتصب حافظا تمييزا لخير الذي هو أفعل تفضيل. نعم، الحفيظ والحافظ من أسماء الله ومن صفات الله الحفظ، والحفظ في صفات الله يدل على أمرين، الحفظ في صفات الله تعالى يدل على أمرين. الأمر الأول حفظ ما تقتضي حكمته حفظه، حفظ ما تقتضي حكمته حفظه، مثل حفظ السماوات والأرض، حفظ القرآن من أي من أن يدخله التحريف أو التبديل أو النقص، كما قال الله تعالى إنا نزلنا الذكر وإنا له الحافظون ونحو ذلك. المعنى الثاني أن الله تعالى يحفظ على عباده أعمالهم ويكتبها فلا يضيع منها شيء، ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى الكتبة الحافظين، أنهم يحفظون على الناس الأعمال، أي إنسان يعمل صالحا يراه وأن يعمل سيئا يراه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن هذا المعنى الثاني الحفظ، حفظ الأعمال سواء كانت حسنة أو كانت سيئة، فيلقى الإنسان أعماله يوم القيامة أمام عينه، وهذا هو معناه. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قوله رضي الله عنهم رضوا عنه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فلما آسفونا انتقمنا منهم، وقوله ولكن كره الله بعثهم فثبطهم، وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال الشارح رحمه الله تعالى: قوله رضي الله عنهم إلى آخره، تضمنت هذه الآيات إثبات بعض صفات الفعل من الرضا لله، والغضب واللعن والكره والسخط والمقت والأسف. نعم، هذه الآيات دلت على هذه الصفات التي ذكر المؤلف رحمه الله. لكن قبل أن نقرأ كلام المؤلف، هنا بعض المسائل التي نتحدث فيها عن في بعض الآيات. في قول الله تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، هذه الآية فيها إثبات صفة السخط أو السخط، يجوز فيها الضبطان بالفتح الفتح السخط تحريك والسخط بالضم في السكون، وهي من الصفات الثابتة لله تعالى، وهي قريبة في المعنى من صفة الغضب، هي قريبة في المعنى من صفة الغضب. وفرق بعض العلماء بين الصفتين كأبي هلال العسكري في كتابه الفروق، جعل الغضب واقعا من الصغير على الكبير ومن الكبير على الصغير، فيقال غضب الكبير على الصغير وغضب الصغير على الكبير، لكن السخط لا يكون إلا من الكبير على الصغير، السخط لا يكون إلا من الكبير على الصغير، هكذا قال أبو الهلال. وفي الآية أيضا الكلام على إحباط الأعمال، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وإحباط الأعمال نوعان يا إخوة، إحباط كلي وهذا في حق الكفار، كما قال سبحانه وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وهناك الإحباط الجزئي، الإحباط الجزئي أو الإبطال الجزئي، بمعنى أن الله تعالى جعل عقوبة لمن شاء عقوبته أن يحبط عليه بعض أعماله، وهذا يقع في حق العصاة من أهل التوحيد فتبطل بعض أعمالهم دون البعض، وهذا موضوع يحتاج إلى بعض التفصيل. طيب، في قول الله تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، الكراهة والمقت صفتان متقاربتان في المعنى، وإن كان المقت هو أشد من الكراهة، واضح؟ المقت درجة أعلى من الكراهة، هي أشد البغض، والكراهة والكراهية كلها مصادر صحيحة لكرهة، كراهة وكراهية، واضح هذا؟ وهناك صفة ثالثة قريبة في المعنى من هاتين الصفتين، وهي صفة البغض، ويدل عليها ما مر معنا في الحديث السابق أن الله تعالى إذا أبغض عبدا نادى جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، ففي صفة البغض لله سبحانه وتعالى. نعم. قال وهي عند أهل الحق صفات حقيقية لله عز وجل على ما يليق به ولا تشبه ما يتصف به المخلوق من ذلك ولا يلزم منها ما يلزم في المخلوق، فلا حجة للأشاعرة والمعتزلة على نفيها، ولكنهم ظنوا أن اتصاف الله عز وجل بها يلزمه أن تكون هذه الصفات فيه على نحو ما هي في المخلوق، وهذا الظن الذي ظنوه في ربهم أرداهم فأوقعهم في حمأة النفي والتعطيل. والأشاعرة يرجعون هذه الصفات كلها إلى الإرادة كما علمت سابقا، فالرضا عندهم إرادة الثواب والغضب والسخط إلى آخره إرادة العقاب، وأما المعتزلة فيرجعونها إلى نفس الثواب والعقاب. طيب، إذن هؤلاء أخطأوا من جهتين، من جهة أنهم أولوا الرضا ولم يثبتوه لله سبحانه وتعالى كما يليق به، بل جعلوه إما إرادة الإحسان أو هو الثواب مباشر، واضح؟ الجهة الثانية أن الإرادة عندهم صفة واحدة، صفة ذاتية واحدة لا تتعدد، فإذا تعلقت بالإحسان سموها رحمة، وإذا تعلقت بالخير سموها محبة، وإذا تعلقت بالانتقام سموها غضبا، فهي شيء واحد، لكن إذا تعلقت بشيء اختلف اسمها باعتبار متعلقها، هذا لا شك أنه واضح البطلان، كيف تكون شيء واحد له أسماء متعددة باعتبار اختلاف متعلقه، هذا أمر يعرف بداية العقل أنه غير صحيح. فالآية التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله آية واضحة وصريحة في إثبات صفة المحبة أو صفة الرضا لله سبحانه وتعالى عن أوليائه المؤمنين. نعم. قال وقوله سبحانه رضي الله عنهم ورضوا عنه إخبار عما يكون بينه وبين أوليائه من تبادل الرضا والمحبة. أما رضاه عنهم فهو أعظم وأجل من كل ما أعطوا من النعيم، كما قال سبحانه ورضوان من الله أكبر، يعني ورضوان من الله أكبر أي أكبر من النعيم المذكور في الآية من الجنة وما أعطوها، أن رضا الله سبحانه وتعالى أعظم من كل شيء. وجاء في حديث جابر أن أهل الجنة عندما يدخل الجنة ويستريحون فيها يقول الله تعالى هل رضيت؟ قال وما لنا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا كذا وكذا ونجيتنا من النار وبيضت وجوهنا، فقال إنه أحلل عليكم رضاي فلا أسخط عليكم أبدا، فجعل هذا أجل من النعيم الذي أخذوه قبل. فلا شك أن رضا الله سبحانه وتعالى هي غاية منى أهل الإيمان أن يكون الله راضيا عنك. نعم. قال وأما رضاهم عنه فهو رضا كل منهم بمنزلته مهما كانت وسروره بها حتى يظن أنه لم يؤتى أحد خيرا مما أوتي وذلك في الجنة. وأما قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا الآية فقد احترز بقوله مؤمنا عن قتل الكافر وبقوله متعمدا أي قاصدا لذلك بأن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به عن قتل الخطأ. نعم فهنا عندنا خطأ عندنا القتل العمد وشبه العمد وهو المراد هنا. وأما قتل الخطأ فإنه لا يدخل هنا لأنه غير مراد أصلا ولا مقصود للقاتل. والمعصوم تعرف أنه المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن هؤلاء هم المعصومون. لكن المراد هنا المؤمن الذي يستحق مثل الذي يستحق قاتله هذه العقوبة. هذه الآية يا إخوة الله تعالى ذكر فيها الغضب ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. والغضب أمر معروف وهو من المعاني الكلية التي يشترك الجميع في إدراكها فلا تحتاج إلى تعريف ولا إلى حد لأن تعريف الواضحات من المشكلات. وأي شيء واضح تريد أن تعرفه ستجد أنك تزيده غموضا. واضح. وصفة الغضب لله سبحانه وتعالى صفة ذاتية صفة فعلية صفة فعلية وهي صفة تتفاوت لأنه قد جاء في الحديث حديث عبد الله بن مسعود عن يوم القيامة إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله أبدا ولن يغضب بعده أبدا أن يغضب مثله أبدا يعني لا في الزمان الماضي ولا في ما سيأتي. فالغضب يتفاوت ليس على درجة ليس على درجة واحدة وهو صفة فعلية ليست صفة ذاتية أزلية بل هو صفة فعلية يفعلها الله سبحانه وتعالى متى شاء. والله سبحانه وتعالى يغضب على بعض الذوات ويغضب لبعض الأفعال التي تقع ونحو ذلك. واضح. وتفسير الغضب بما فسره به المتكلمون من أنه غليان دم القلب لإرادة الانتقام نقول هذا ليس هو الغضب بل هو ثمرة الغضب. ثم لو سلمنا أن هذا هو الغضب فهذا غضب الإنسان وليس الغضب من حيث هو غضب. ونرجع إلى أن نقول مرة أخرى الخطأ الذي وقعوا فيه وهو أنهم ينظرون جزئيا ويحكمون كليا هذه إشكالية كبيرة. واضح هذا. فنقول الغضب صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى على ما يليق به وليس كغضب المخلوق. فإذا أبوا إثباتها فنقول ماذا تقول في الإرادة؟ سيقول الإرادة هناك إرادة لله تليق به وهناك إرادة المخلوق تليق به. نقول كذلك الغضب وهذا أمر مضطرد في جميع الصفات كما مر معنا في صفة المحبة كذلك هنا نقول في صفة الغضب ولا فرق بينها. نعم. قال وقوله خالدا فيها أي مقيما على جهة التأبيد وقيل الخلود المكف الطويل. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. واللعين والملعون من حقت عليه اللعنة أو دعي عليه بها. نعم. واللعن هو قلنا والطرد من رحمة الله والمراد بها الرحمة الرحمة الخاصة. وهذا الطرد واللعن قد يكون طردا كليا كما في حق الكفار قد يكون طردا كليا كما في حق الكفار وقد يكون طردا جزئيا كما في حق عصاة أهل التوحيد فإنهم يطردون عن بعض رحمة الله تعالى وليس عن كل الرحمة. نعم. قال وقد استشكل العلماء هذه الآية من حيث إنها تدل على أن القاتل عمدا لا توبة له وأنه مخلد في النار وهذا معارض لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. شوفوا مسألة القاتل هل له توبة وليس له توبة فيها كلام الفقهاء والقول الصحيح وقول جماهير أهل العلم أن القاتل له توبة أن القاتل له توبة هذا هو الصحيح. وهذه الآية ربما يفهم بعضهم من ظاهرها أن القاتل مخلد في النار. على كل حال يا إخوة ربما يفهم من ظاهر هذه الآية أن القاتل مخلد في النار مخلد في النار. نعم. أنه ربما يفهم منها أنه مخلد في النار لا يخرج منها وهذا غير مراد. طيب ما هو الجواب عن هذا الظاهر؟ سيسرد الشيخ رحمه الله بعض الأجوبة التي ذكرها العلماء. طيب لكن قبل هذا أريد أن أنبه على مسألة وهي أنه لم يرد في حق معصية من المعاصي وعيد كما ورد في حق قاتل النفس. ولذلك شيخ الإمام أحمد رحمه الله ذكر أن أعظم الذنوب بعد الكفر بالله تعالى هي قتل النفس المحرم لأن الله تعالى رتب عليها عذابا شديدا وأليما. أما الأجوبة التي على ظاهر الآية سيذكرها. نعم. قال وقد أجابوا عن ذلك بعدة أجوبة منها الأول أن هذا الجزاء لمن كان مستحلا قتل المؤمن عمدا. هذا الجواب الأول أن المراد هنا من قتل مستحلا للقتل، واضح، فيكون صاحبه مخلدا في النار، وهذا التوجيه في الحق غير صحيح. لماذا؟ لأننا نقول الاستحلال كفر وإن لم يقتل، ولو استحل قتل المؤمن قال يجوز قتل المؤمن يكون كافرا وإن لم يقتل أحد، فالاستحلال ذنب مستقل لا علاقة له بالمباشرة بالقتل. وهذا في الحقيقة المسلك يكثر عند بعض شراح الحديث الذين عندهم شيء من التأثر بمذهب الإرجاء، بمذهب الإرجاء، فتجد أنهم يعيدون النصوص الواردة في الوعيد إلى مسألة الاستحلال، وهذا مسلك غير جيد، لأننا نقول الاستحلال كفر مستقل حتى لو لم يفعل إنسان المحرم، فلو أن إنسان استحل شرب الخمر فهو كافر وإن لم يشرب الخمر، واضح هذا؟ فهذا الجواب غير دقيق. نعم. الثاني أن هذا هو جزاؤه الذي يستحقه لو جوزية، مع إمكان ألا يجازى بأن يتوب أو يعمل صالحا يرجح في عمله السيء. هذا أيضا جواب، أن هذا هو العقوبة المناسبة لهذا الفعل لو أن الله تعالى قدر أنه سيعاقبه عليه. نعم. الثالث أن الآية واردة مورد التغليظ والزجر. الرابع أن المراد بالخلود المكف الطويل. أي قوله هنا أن الآية واردة مورد التغليظ والزجر، يعني ليس المراد بها ظاهرها، إنما ظاهرها يراد منه فقط التفزيع والتخويف، لكن هذا غير جيد، هذا غير جيد، بل الأصل حمل النصوص على ظاهرها، هذا هو الأصل، أن يكون النص على ظاهره، ليس أن يكون النص ظاهره شيء وباطنه شيء آخر، هذا ليس مراد. بل شيخ الإسلام رحمه الله تكلم عن هذه المسألة بكلام طويل، وقال إن بعض مثل هذه المقالات لو اعتقدها صاحبها يكون مارقا من دين الإسلام، كما ذكره في شرح عمدة الفقه، فهذا قول غير دقيق. نعم. الرابع أن المراد بالخلود المكث الطويل كما قدمناه، وهذا هو القول الصحيح، أن المراد بالخلود هنا في الآية المراد به المكث الطويل، بمعنى أنه يمكث في النار مدة طويلة، الله سبحانه وتعالى أعلم بمقدارها. وهذا من أساليب العرب، فإن العرب يقولون لملوكهم مثلا خلد الله ملكك، يعني أبقاك مدة طويلة، وليس المراد خلد الله ملكك أنك لا تموت، لأن هذا شيء لا يمكن. ويقولون للأثافي التي تحمل القدر، التي يضعون عليها القدر عندما ينضجون الأكل وكذا، يسمونها الخوالد، لأنها تبقى مدة طويلة، استعملها الإنسان في البيت واستعملها الإنسان في الطبخ ونحو ذلك. فالمراد بالخلود هنا المكث الطويل، لكن الخلود قد تأتي قرينة تدل على أنه أبدي سرمدي لا انتهاء له، وقد تأتي قرينة تدل على أنه ينقطع. فمثلا خلود أهل الجنة في الجنة هذا خلود دائم، لماذا؟ لأنه قال خالدين فيها أبدا، فالخلود هو المكث الطويل، لكن قد تأتي قرينة تجعله مستمرا، وقد يكون المراد به أنه يمكث مكثا مدة طويلة لكن ينقطع، كما في شأن القاتل، فهو يمكث في النار مدة طويلة لكن لابد أن يخرج. ما الدليل على أنه يخرج؟ نقول أدلة أخرى التي فيها أن الله سبحانه وتعالى يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وأن الله تعالى لا يخلد في النار إلا الكفار، والقاتل ليس كافرا، فالجمع بين هذه الأدلة يقتضي هذا، أنه يمكث مدة طويلة ثم بعد ذلك يخرج. يخرجه ما هو؟ ما الذي يخرجه؟ يخرجه الإيمان الذي في قلبه، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، إن كان من أهل الإيمان المطلق فهو تحريم الدخول، وإن كان من أهل مطلق الإيمان فهو تحريم الخلود. هذا واضح، الجمع بين النصوص يخرج لنا هذا التفصيل، وهذا هو الوجه الصحيح عند أهل العلم. طيب، هنا تنبيه على مسلك أهل السنة والجماعة في فهم نصوص الوعيد. هذا النص وهذه الآية من نصوص الوعيد. أهل السنة والجماعة في مسألة نصوص الوعيد يراعون أمرين. الأمر الأول فهم النص فهما صحيحا متوسطا بين مذهب أهل الإرجاء وبين مذهب أهل الوعيد. لابد أن نفهم نصوص الوعيد بفهم متوسط بين مذهب المرجئة المتساهلين المتلاعبين وبين مذهب الوعيدية المشددين المتعنتين. واضح؟ الأمر الثاني أن نجمع بين النص الوارد في الوعيد وبين قول الله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لابد تأتي بالآية التي فيها وعيد وتأتي بقول الله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فما من ذنب توعد عليه وهو دون الكفر إلا ويمكن أن يغفر الله لصاحبه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، وما هذه من ألفاظ العموم. فأي ذنب هو دون الكفر فإنه يمكن أن يغفره الله. هذا واضح؟ نعم. قال وقد ذهب ابن عباس وجماعة إلى أن القاتل عمدا لا توبة له. نعم، هذا قول عن ابن عباس. ويذكرون قصة أن ابن عباس رضي الله عنه جاءه رجل فقال هل للقاتل توبة؟ قال لا، فولى. ثم جاء رجل آخر فقال هل للقاتل توبة؟ قال نعم. فاستغرب الطلاب الحاضرون للدرس، فقال ابن عباس رضي الله عنهما أجبت الأول بما يناسب حاله، لأني رأيت في وجهه أنه يريد أن يقتل، الشر في وجهه، فهو يريد أن يأتي أن يغفر بفتوى تكون وسيلة ليش للقتل. وأما الآخر فوجدت في وجهه الندامة، يعني قد قتل وفعل، فهو يريد أن يتوب، هذا من الفقه في الفتوى. فأخذ بعضهم أن ابن عباس له قول بعدم توبتي أو بعدم التوبة للقاتل، لكن الصحيح هو قول الجماهير أن القاتل له توبة. نعم. حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما إن هذه الآية من آخر ما نزل ولم ينسخها شيء. نعم. قال والصحيح أن على القاتل حقوقا ثلاثة، حقا لله وحقا للورثة وحقا للقتيل. نعم، هذا تفصيل ابن القيم رحمه الله. أيوة اقرأ. فحق الله يسقط بالتوبة. نعم. وحق الورثة يسقط بالاستيفاء في الدنيا أو العفو. نعم، الاستيفاء كالقصاص مثلا أو الدية أو العفو. قال وأما حق القاتل فلا يسقط حتى يجتمع بقاتله يوم القيامة ويأتي رأسه في يده ويقول يا رب سل هذا فيما قتلني. نعم، وإذا كان هذا القاتل تاب في الدنيا وندم فإن الله سبحانه وتعالى يرضي المقتول، يرضي يوم القيامة ويعطيه ما شيئا من ثواب الجنة ومن نعيمها حتى يسامح القاتل. وأما إذا كان القاتل لم يتب في الدنيا إنه يبقى هذا الحق عند الله سبحانه وتعالى يستوفي ذلك اليوم. نعم. ولو أما قوله فلما آسفونا إلى آخره، فالأسف يستعمل بمعنى شدة الحزن وبمعنى شدة الغضب والسخط، وهو المراد في الآية. نعم، هذا أسف يأتي بمعنى حزن وبمعنى غضب. أما الحزن فلا يليق بالله سبحانه وتعالى، لا يفسر أبدا بالحزن لما ورد في صفات الله تعالى، ولكن يفسر الحزن في حق المخلوق كقول الله سبحانه وتعالى في شأن يعقوب وقال يا أسف على يوسف، أي حزن على يوسف. وأما ما ورد في حق الله فلا يجوز. لماذا؟ لأن الحزن نقص وعيب، والله سبحانه وتعالى منزع عن النقص والعيب. وأهل التفسير كافة على أن لما آسفون هنا بمعنى لما أغضبون، أن الأسف هنا بمعنى الغضب، بل هو شدة الغضب، الأسف شدة الغضب. ولهذا روى الطبراني عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال الأسف منزلة فوق الغضب، الأسف منزلة فوق الغضب. طيب، في قول الله سبحانه وتعالى في شأن موسى عليه السلام ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، فيحتمل هنا أسفا الحزن والغضب، فيحتمل أن موسى رجع إلى قومه وغضب عليهم وحزن على حالهم، ويحتمل أن أسفا هنا تأكيد للغضب، فالأسف درجة أعلى من الغضب، لكن الأولى أن نجعلها بمعنى الحزن لأن التأسيس أولى من التأكيد كما مقرر في كتب أصول الفقه، فيكون غضب وحزن عليهم، وهذا أقرب في المعنى وأجود. طيب، هنا لطيفة يا أخوة ذكرها ابن القيم رحمه الله، وهي أن الله سبحانه وتعالى من سننه الكونية أنه إذا أراد أن يستأصل قوما وأن يأخذهم يجعلهم يذنبون ذنبا عظيما أو يفعلون شيئا لا يبقى معه مجال للرحمة والانتظار، وهو العتو في الكفر والمبالغة فيه. وضرب لذلك أمثلة، فإنه جاء في القرآن قصة موسى مع فرعون، وقصة صالح مع قومه وعاد وقومهم وهكذا. فرعون كان كافرا من مدة طويلة، وكان يقول ربكم الأعلى من مدة طويلة، لكن لما بدأ في الظلم وأذية الناس والاعتداء على موسى أخذه الله. قوم صالح كانوا كفارا، وكان يدعوهم صالح مدة طويلة وما آمنوا، لكن لما عقروا الناقة أخذهم الله. ولهذا ابن القيم رحمه الله نبه أن الإنسان ينبغي له أن يفر من الذنوب والمعاصي فرارا عظيما. لماذا؟ قال لأنه لا يدري ما هو الذنب الذي يكون سبب الاستئصاله وأخذه، لا يدري ما هو الذنب الذي إذا وقع لا تكون هناك إقالة ولا يكون هناك عفو ولا انتظار. فالإنسان يتنزع عن الذنوب ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فإذا غلبه الشيطان بشيء منها فعليه أن يبادر بالتوبة والأوبة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى. إن الله تعالى وذكر من صفات أهل الإيمان أنهم يعودون ويؤوبون إليه، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان يتذكروا فإذا هم مبصرون. هذه صفات أهل الإيمان. كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. ولا لا يسمح الإنسان لنفسه أبدا أن يقيم على الذنب أو أن يصر عليه حتى وإن كانت صغيرة، لأن الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته. نعم. قال: والانتقام المجازات بالعقوبة مأخوذ من النقمة، وهي شدة الكراهة والسخط. نعم. قال إن الانتقام هي المؤاخذة، المؤاخذة على الذنب، أن يأخذ الله سبحانه وتعالى المذنب بعد فعل ذنبه. نقف عند هذا إن شاء الله. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.